هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفتنا في هذه السهرة الأستاذة فكرية أحمد، الكاتبة الصحفية ونائبة رئيس تحرير جريدة الوقت. أستاذة فكرية، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بك. أهلا بك أستاذة، وأهلا بالسادة المستمعين. مقال في الهامش. المقال اللي في حياة حضرتك كتبتيه ووضعتيه بالهامش، أو العمل الصحفي الذي وضع بالهامش وظننت أنه يعني يكون مؤثرا أو لن يكتب له النجاح، وبعد فترة وجدت أن هذا العمل أحدث لك نجاحا في محيط العمل الصحفي. هو الحياة في حاجتين أثروا في حياتي جدا. في بداية حياتي الصحفية كان ناداني الأستاذ سعيد عبد الخالق رحمه الله، كان رئيس تحرير في هذا الوقت، وقال لي فكرية، أنا شايفك صحفية كويسة قوي، بس عايز منك موضوع فكري فيه واعمليه من غير ما تقولي لي. الحقيقة أنا فكرت وقتها، فقلت أنا هعمل موضوع يمكن يكون جديد في عالم المرأة أو السيدات الصحفيات، وكان الموضوع ده عن التسول. فتنكرت في زي متسولة وجبت شوارع القاهرة وعشت بين المقابر المختلفة لمدة 3 أيام، ومعايا مصور زميل رحمه الله محمود حجازي، وده كان زميل صحفي وخدته كمصور خاص ليا يرافقني الرحلة دي. وفعلا كانت مغامرة، هي إحدى مغامرات حياتي الصحفية، تعرضت فيها للضرب، للإهانة، عملت فيها ديكور لنفسي أو تنكرت فيها، عملت أتب ودهنت وشي وعملت السيدة عجوزة ومسكت عكاز. كانت بالنسبة لي تجربة خطيرة جدا وجميلة. تسول 3 أيام في الشارع، كانت محصلته 47 جنيه في وقتها في سنة 87. ولأول مرة جورنان الوفد طبعا كان في أوجه وفي قمته كجريدة معارضة ينشر تحقيق على صفحتين لصحفيين مبتدئة. التحقيق ده عمل ضجة جامدة جدا، عمل لي اسم في عالم التحقيقات، وبعدها انتقلت من الحوادث للتحقيقات بسبب هذا التحقيق. ده افتكر التحقيق اللي عمل لي فعلا نقلة. في مقالة عملتها مؤخرا، كنت رايحة اودي اولادي المدرسة وفوجئت وهم داخلين المدرسة افتكرت فجأة انها ترصف الطريق اللي قدام المدرسة، والاولاد عمالين يمشوا في البلاك الاسود واحذيتهم تتلوث وشنطهم تقع. فاستغربت جدا، قلت طب هم كانوا فين في وقت الأجازة؟ يعني افتكروا دلوقتي مع دخول المدارس ان هم يرصفوا الشوارع. فعملت مقالة تحت عنوان قانون حسنية، ان احنا بندير البلد بحسن النية، ما عندناش خطة مسبقة. فعملت هذا المقال وفوجئت ان هو سمع جدا، وتم اختياره كأفضل مقال صحفي في نقابة الصحفيين، وخد جائزة النقابة للعمود الصحفي للأستاذ مجدي مهنا، وده كان 2013. وانا ما كنتش متوقع ان المقال ده يدخلني في عالم جائزة الصحافة، وانا ما كنتش بقدم أبدا في جائزة الصحافة سنوات طويلة جدا، كانت أول مرة ونقلة بالنسبة لي. بص شوف الشرب بيعمل ايه، بص شوف اخسرت ال10 جنيه، بص شوف خدعوك يا سعادة البيت، بص شوف وما بصتش وشفت يا واد من الأول ليه ليه ليه ليه. خاينين صاحبو قفل الكراس ورماه، ويومات بيستنوه ويعكسوا بنات وياه، ونفهم أم وابوه إن المدرسة شغلة، واللي بيجوا ياخدوه زملاء بيذاكروا معاه، جاتلو نتيجة الثانوية ولا حتى 2%، لو شفتوه وقابلتوه تبقوا تقولوا وتزفوه. بص شوف اللعب بيعمل ايه، ليه ليه ليه. شخصيات في الهامش. الأستاذة فكرية أحمد، الكاتبة الصحفية ونائبة رئيس تحرير جريدة الوفد، الشخصيات في حياتنا كتيرة جدا، هل هناك شخصيات في حياة حضرتك بالهامش المؤثر وليس الهامش المهمل دائما تعلمت منهم وزلت تتعلمي ودائما يقفون بجوارك في المواقف الصعبة؟ في شخصية أثرت في حياتي جدا، كان أستاذ لغة عربية في ابتدائي اسمه الأستاذ سيد. الأستاذ سيد ده أنا كنت شاطرة قوي في موضوعات الإنشاء، ففوجئت بيه ذات يوم بيشتري لي مجلتين هدية سمير وميكي على أيامنا زمان. فكان دي بداية يعني حياتي مع عالم القراءة. عشقت جدا مجلات سمير وميكي من هدية الأستاذ سيد مدرس العربي، كانت هدية تفوق بالنسبة لي. وبعدها بدأت أحوش من مصروفي، كان المجلة تقريبا بثلاث تعريفة، وكنت بحوش طول الأسبوع من مصروفي ثلاث تعريفة عشان أجيب المجلة سمير أو ميكي. وده كان بداية عشقي للقراءة وعالم القصة. بعدها انطلقت بقى لأن أنا أجيب صحف وأن أنا أشتري كتب لحسابي وأقرأ، وبقيت دودة قراية زي ما بيقولوا، وبقيت عاشقة جدا للقراءة منذ هذا التاريخ. فأعتقد السيد ترك بصمة في حياتي جدا، ويمكن كان هو دافعي أن أنا أختار مجال الصحافة بعد كده والكتابة الأدبية. فدي شخصية الله يرحمه إذا كان توفاه الله، وربنا يعني يسعد أيامه وأوقاته بالصحة إذا كان ما زال على قيد الحياة. في شخصية طبعا ما أقدرش أقول إن هي هامشية قوي، أمي في الخلفية كانت دايما، ماما حطلنا، هي كانت اسماعيلوية بس عاشت في الصعيد، كانت دايما حطلنا الخوف من المستقبل رعب، يعني أنتوا لازم يبقى عندكم شهادة جامعية. فحربت بينا مجتمع الصعيد اللي هو ما بيحبش يعلم البنت في وقتها، فبصراحة كانت دايما تخوفنا أنتوا من غير شهادة مش هتستاهلوا حاجة، مش هتلاقوا نفسكم في المجتمع. فكانت دايما في الخلفية، هي كانت ست طبعا تعليمها متوسط، يعني تعليمها زي تعليم الثقافة الابتدائية، لكن بالرغم من كده دايما حطت عندنا الرعب من التعليم. فكلنا الحمد لله تخرجنا من جامعات، وكنا سبع اخوة واخوات، فتخرجنا من الجامعة بسبب خوفها علينا ان هي دايما في الخلفية المستقبل هو يعني اهم حاجة، والتعليم هو اهم حاجة في مستقبلكم. السعدي وعدني واللي ميوعدني، السعدي وعدني واللي ميوعدني، جاني ويعهدني، جاني جاني جاني ويعهدني. جاني اللي بتمنى الدنيا يغاني، فرح وغنى معاه قلبي وهناني، والدنيا مش سيئة ولا برضو سيئاني. والسعدي وعدني واللي ميوعدني، جاني ويعهدني، جاني جاني جاني ويعهدني. سمعنا لحن الغرام وكان لقانا لقانا عيد، وطال ما بينا الكلام محكي معاه ويعيد. سمعنا لحن الغرام وكان لقانا لقانا عيد، وطال ما بينا الكلام احكي معاه ويعيد. وعشنا في الاحلام نغني لحن جديد، والسعدي وعدني واللي ميوعدني، جاني ويعهدني، جاني جاني جاني ويعهدني. انت ابتسمت الحياة وانت ربيع عمري، صدري انت ابتسمت الحياة وانت ربيع عمري بلغت قلبي منى من بعد طول صبري وبعد قولت ارتاح معاك أماكن في الهامش. الأستاذة فكرية أحمد الكاتبة الصحفية ونائبة رئيس تحرير الوفد، الأماكن اللي حضرتك وضعتها في الهامش ودائما بتحبي أنك تتردد عليها وتكسر الزيارة لها. هو في مكان في الهامش ترك بصمة في حياتي. أنا كنت في سنة 90 قررت أن أنا أسيب مصر شوية لمدة شهر أو حاجة رحلة سياحية، واخترت هولندا عشان كان فيه أسرة مصرية ولي صديقة فيها مقيمة هناك، فاخترت هولندا أن أنا أسافر لمدة شهر سياحة، وكانت ده بالنسبة لي رحلة هامشية جدا. أنا هرجع أسبوعين أو ثلاثة، لكن الرحلة السياحية امتدت 20 سنة. قضيت 20 سنة في هولندا لأن هناك تعرفت على أبو الأولاد وارتبطنا ورجعنا اتجوزنا في مصر. وبعد كده خدني معاه واخدت مراسلة من الوفد وعشت 20 سنة انطلاقا من رحلة سياحية كانت مدتها لا تتجاوز أسبوعين أو 3 أسابيع. بعد أن كانت بالنسبة لي رحلة هامشية جدا، بقيت هي أساس حياتي وقضيت فيها أهم سنوات عمري وأنجبت فيها أولادي الثلاثة هناك وأخذوا الجنسية الهولندية، فكانت بالنسبة لي رحلة هامشية لكنها كانت رحلة حياة حقيقية. بعد كده أنا بحب طبعا هولندا، مش هقول إن هي وطن بالنسبة لي تاني، لكن هي عشان أولادي اتولدوا فيها بيكملوا دراساتهم الجامعية فيها دلوقتي، فطبعا بالنسبة لي مزار وقبلة مهمة جدا، بتشكل لي دولة مهمة جدا في حياتي. عدي بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشغل بلدي سابقني في كل مينة. عدي بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشغل بلد سابقني في كل مينة. عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشغل بلد سابقني في كل مينة. سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وقلبي هو هو مش قادر عالبعاد. لا غربة دويني لا ما ترجعيني، يا غربة دوبيني يا إما ترجعيني، وتروحيني بلدي أنا في حضن بلدي، وأقول لأهل بلدي أنا في حضن بلدي، وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات. سلامات سلامات سلامات يا بلدي. مؤلفات في الهامش. الأستاذة فكرية أحمد، الكاتبة الصحفية ونائبة رئيس تحرير جريدة الوفد، المؤلفات في حياة حضرتك برضو أيضا لك مؤلفات عديدة. ما هو المؤلف اللي حضرتك كتبتيه من بين هذه المؤلفات ووضعتيه بالهامش وظننت أنه مجرد مؤلف كتب وخلاص يعني، وعاد يعني زي أي مؤلف كتب وأي قارئ يقرأ وخلاص، وبعد فترة وجدت أن هذا المؤلف أحدث ضجة صحفية للقراء؟ هو كتابي بلا رجال أفضل. بلا رجال أفضل أنا يمكن خط فيه يعني أو تناولت فيه بقلمي بعض التجارب اللي هي الذاتية لبعض النساء صديقات في هولندا وصديقات في مصر، فكان في جانب ذاتي. لما عملت هذه الرواية كنت بتوقع أن هي ستجد رفض أو يعني من عنوانها بلا رجال أفضل طبعا الرجال هيهاجموها، لكن فوجئت أن هي عملت صدى ونجاح كبير جدا حتى لدى الرجال أنفسهم. لقيت تأييد من رجال أنفسهم قالوا لي فعلا أن في النوعية اللي تناولتها في الرواية دي وعدم وجودها في حياة المرأة أفضل، اللي هم الرجل الذي لا يتحمل المسؤولية، الرجل الكاذب، الرجل الأناني، الرجل الذي لا يدير بيته بحكمة وصدق وإخلاص. فهؤلاء الرجال ليس لهم مكان في حياة المرأة، فبالتالي حياة المرأة بدون هذه النوعية أشباه الرجال أفضل. فأنا كنت متصورة أنه هيواجه حرب، لكن وجدت بصراحة ترحيب إعلامي وترحيب من الزملاء نفسهم وشكر على هذه الرواية، الحمد لله حققت يعني مبيعات جيدة في الفترة الأخيرة. هتلا يا بطلة يا فلفل شطة، من جد قطة بيجري الفار، شد لحافك نام وتغطى وتحمل ولع نار. حتى يا بطلة يا فلفل شطة، من جد قطة بيجري الفار، شد لحافك نام وتغطى وتحمل ولع نار. حتى يا بطلة يا فلفل شطة، حتى يا بطلة يا فلفل شطة. فلفل الحلوين علشان حلوين علشان حلوين، باعوا جبروا، والوحشين علشان وحشين علشان وحشين، باعوا صبروا، واللي في بالا ما يكون مين، نين حلوة برو ونجيب خبروا، ده احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام، اخبار جمهورية، اطحن بن ولا نار، اخبار اهرام جمهورية. حتى يا بطة يا يرجع ستة، يدو خمسة يرجع ستة، سبعة تمانية، واحنا في ثانية نبيع للحتة واكتر ثانية. يعني شجاف وستانلي جاكيتة دي حاجة تانية، حواس الدنيا، ده احنا يا ورد نبيع اخبار اهرام، اخبار جمهورية، اطحن بن ولا نار، اخبار اهرام جمهورية. حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة يا فلفل شطة. فلفل الجورنال من ايدنا حنين، الجورنال من ايدنا حنين، على زبايننا اهواجي جزمجي مكوادي، اهواجي جزمجي مكوادي، دفع القرش ده سهل وهين لاجل عيوننا، اينما كنا ده احنا يا ولد بنبيع اخبار اهرام، اخبار جمهورية، اطحن بن ولا نار، اخبار اهرام جمهورية. حتى يا بطة يا فلفل شطة، من جد قطة بيجري الفار، شد لحافك نام وتغطى واتحن بن ولع نار. حتى يا بطة يا فلفل شطة، من جد قطة بيجري الفار، شد لحافك نام وتغطى واتحن بن ولع نار. حتى يا بطة يا فلفل شطة، من جد قطة بيجري الفار، شد لحافك نام وتغطى واتحن بن ولع نار. حتى يا بطة حكمة في الهامش. الحكمة أو المثل اللي حضرتك دايما بتؤمني بيها وتضعيها دايما بالهامش أمام عينيك، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أنا في كل مراحل حياتي حتى في مرحلة الشباب كنت بتخذ هذه الحكمة، ودي استمدتها برضو من ماما وبابا الله يرحمهم، إنه كان في ساعة الغضب بيقولوا لي اسكتي، يعني حاول إن أنت تلتزم الصمت شوية، لو أنت غضبانة هتلاقي شيطان الشر هينتهي، لو أنت قاعدة في وسط مثلا مجمع وناس كبيرة بتتكلم اسمعي استفيدي، بلاش يعني تدلي بدلوك عشان تستفيدي من الاستماع. ففعلا أنا استفدت من ده كتير جدا، أنا مستمعة جيدة جدا، والاستماع ده عمل لي نوع من الثقافة اللي هي الذاتية والاجتماعية الجيدة. فأنا بنصح فعلا كل الشباب وكل المراهقين هم يسمعوا من الكبير الحكمة، يسمعوا منهم الخبرة، يعني بلاش يبدأوا الآلة البخارية بالظبط، بلاش يبدأ الآلة البخارية من البداية، لا يبدأ من حيث انتهى الآخرون وينطلق عشان يقدر يحقق نجاحات ويقدر فعلا يحقق الهدف اللي هو عايزه. ولكن للأسف أنا بشوف إن ولادنا وشبابنا ما بيتكلموا أكتر مما بيستمعوا، وده يمكن بيضيعهم كتير جدا ويخليهم فعلا بيفشلوا في تجاهل، ممكن مشكلة جيل بأكمله فعلا إن هو يتكلم أكثر مما يستمع. فأنا بقول لهم دايما إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وأكيد هتستفيدوا كتير جدا من الحكمة ومن الآباء والأمهات ومن خبراتهم. أغنية في الهامش. أخيرا الأستاذة فكرية أحمد، الكاتبة الصحفية ونائبة رئيس تحرير جريدة الوفد، أغنية في حياة حضرتك بتضعها في الهامش لأنها كان لها ذكرى مع حضرتك، ما كنتش بتستمع إلى الأغنيات أو مثل هذه الأغاني، وبعد ما استمعتها في هذه المناسبة أصبحت لديك دائما حب الاستماع إليها. هو في أغنية لمحمد منير، أنا بحب محمد منير الحقيقة، وبالنسبة لي بحب أسمع أغانيه، لكن في أغنية فاجأتني في زيارة من الزيارات وأنا في مصر، كانت بتقول كلماتها برا الشبابيك غيوم وبرا الشبابيك مطر، أنا خايف وحاسس بالقطر. الأغنية دي حسستني إن أنا لازم أعيد النظر في حياتي، أنا كان ممكن أكمل حياتي مع أولادي في هولندا، لكن لما بدأوا في سن المراهقة وسمعت الأغنية دي فعلا لقيت هولندا بتشتهر بغيومها بأمطارها، إن ما فيهاش شمس بتشرق اللي مثلا شهر أو في السنة كلها. فلما سمعت الأغنية دي وبصيت لولادي كانوا بدأوا سن المراهقة شعرت بالخطر فعلا، شعرت إن هم ولادي ممكن ينجرفوا في مجتمع يعني غالبا ما لا يحكمه دين ولا يحكمه أخلاق مع احترامي لكل الأوروبيين، لكن طبعا مجتمعاتهم تختلف عن مجتمعاتنا تماما دينيا وأخلاقيا وثقافيا. فبصيت لهم لقيت ولادي كبروا فجأة، فقلت لا أنا مش عايز أكمل بيهم هنا، واتخذت قرار رجوع في سنة يعني 2005 أيام الثورة، أيام ثورة 25 يناير، يعني كان قبلها بأشهر تقريبا، وكانت بدأت بوادر الثورة تطلع، فأخدت ولادي ورجعت عشان أحاول أن أربيهم هنا يسمعوا الأذان، هم طبعا تربوا على الصلاة وعلى اللغة العربية، لكن حبيت برضو أن هم يكبروا في سن المراهقة في جو مصري خالص تحكمه الدين والأخلاق. مش عايز أقول للأسف لما رجعت لقيت أن مجتمعنا طبعا اتغير بعد 20 سنة، النسيج الاجتماعي اتغير، بقى قريب الشبه من الغرب، ففوجئت أن ولادي بعد 3 سنين بيلموا شنطهم بيروحوا يكملوا الجامعة في هولندا وفي لندن، وقالوا ماما مصر ما بقتش تختلف كتير للأسف، نسيجنا الاجتماعي تغير، وانا عشان كده دي فرصة ان انا السادة المستمعين يسمعوني، ياريت نرجع للأسرة المصرية، ياريت نرجع لمجتمعنا المترابط، ياريت نرجع ان احنا نلم ولادنا حوالينا ما نسيبهمش يتغربوا في وسائل التواصل الاجتماعي، نحاول نلم الأسرة المصرية على المائدة المصرية على الطبلية المصرية اللي احنا تربينا عليها، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا، لأن فقداننا للثقافة المصرية للهوية المصرية دي كارثة بكل المعايير، بتعني تغريب أولادنا وهم في حضننا. برا الشبابيك غيوم، برا الشبابيك مطر، برا الشبابيك غيوم، برا الشبابيك مطر، مالي خايف كده خايف وحاسس بالخطر، ده حزن ولا وتر، ده قلب ولا حضر، ده دمع ولا مطر، مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر، ده حزن ولا وتر، ده دمع ولا مطر، مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر، مالي كان احسن حسبتك وعرفت القصه دي اخر مره ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان احسن حسبتك وعرفت القصه دي لكن ما حسبتكيش وقلت لك ما فيش كانك يا حبيبتي امرك ما يهمنيش اخر مره ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان احسن حسبتك وعرفت القصه دي اخر مره ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان احسن حسبتك وعرفت القصه دي لكن ما حسبتكيش انك يا حبيبتي امرك ما يهمنيش انا خايف من دافية مش شكوى المدارية ده انا خايف من دافية مش شكوى المدارية بالذات في الليلة دي تحت الغيم والمطر مالي خايف الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر برا الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر مالي خايف كده خايف حاسس بالخطر ده حزن ولا وتر ده قلب ولا حجر ده دمع ولا مطر مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر ده حزن ولا وتر ده قلب ولا حجر ده دمع ولا مطر مالي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر. أستاذة فكرية أحمد، الكاتبة الصحفية ونائبة رئيس تحرير جهاز الوفد، سعدت بك خلال هذه الصخرة، كل الشكر لحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. الشكر موصول ليك أستاذ صحة ولجميع المستمعين، وأتمنى أن يكون يعني استضافتي ووجودي معك في الدقائق دي خفيفة على قلوب وأذان المصريين. شكرا جزيلا، تحيا مصر. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.